جوزها لي يا با يا با الحلوة اللي ببالي يا با يا با يا با جوزها لي يا با يا با الحلوة اللي ببالي يا با يا با يا با جوزها لي انا بيع الجراتين والبقرة وابنيلك بيت قدام شجرة ولا تفتكريش اننا فقرة اسألي على عمي وعلى خالي وحجبلك لمغنى وتيه يقولوا لك ندخل خالك